السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فبدأنا بكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، العقيدة الصحيحة وما يضادها، فبينا في أركان الإيمان وأصول هذا الدين، وأن الدين يبنى على تصحيح الاعتقاد لقبول العمل، ومصدر ذلك الكتاب والسنة. ثم بين الإيمان بالله وناقش فيه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وناقش المخالفين في ذلك وما يضادها، وأورد كلام أهل العلم وبين في هذا. ثم بعد ذلك تكلم عن أنواع الإيمان، ونختم هذه الليلة بالركن السادس من أركان الإيمان وهو القدر. وبعد ذلك سيناقش الشيخ ما يضاد هذه العقائد من الأفكار القديمة والأفكار المعاصرة. فعلى بركة الله إن شاء الله نبدأ درس الليلة، تفضل. وسوف نستعرض إن شاء الله بعد الدرس الأسئلة، نستعرض الأسئلة، وغدا نكمل إن شاء الله إذا لم تتم الليلة. تفضل يا أبو عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: سادسا الإيمان بالقدر. وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة: الأمر الأول أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم. لا يتكلم الآن في القدر. القدر له مراتب. أول مرتبة في القدر مرتبة العلم، ثم بعد ذلك بيكمل بمرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم سيختم أيضا بالرابعة. طيب، العلم. الله عز وجل علمه علم كامل، يعلم كل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. ما يخفى عليه شيء، لا حبات والتراب ولا أوراق الأشجار ولا ما في قعر البحار ولا ما في بطن صم الجبال. فيعلم خائنة الأعين خائنة الأعين هي الحركة البسيطة في جفن العين، عندما يطوي عينه هذه خانة العين، خانة العين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الأرانب قد تعلم، أنت يعلم هذا ظهر كل يرى، لكن ما تخفي الصدور يعلمه هو ويظهره هو يوم القيامة، يوم يبعثهم ويخبر عما في صدورهم، ويظهر ما في الصدور يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نعم. وقال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني ما يأتي شخص ويقول هذا من الأمور القدر لا يعلمه الله، أعوذ بالله، الله يعلم كل شيء. ولذلك ينبغي لك يا عبد الله أن تراقب نفسك قبل أن يراقبك الناس، أن تراقب من يعلم سرك وعلانيتك، عسى الله يتوب علينا ويغفر لنا ولا يؤاخذنا بزلاتنا. وهذا بحاجة إلى وقفة مجاهدة وتزكية وتربية للنفس، لأن القدر ومراتب القدر مراتب عظيمة. إذا علم العبد بعلم الله عز وجل زاده ذلك إجلالا وتوقيرا وهيبة وخشية، وبقدر الضعف فيه تكون الجرأة منه على معصية الله. فإذا آمن بأن الله سميع بصير علم أن السميع البصير يسمعه ويبصره، فإن استمر فيما هو فيه فهذا ضعف منه بالإيمان، وإن ثنى وتاب قوة في اليقين وثبات على الحق. فلا بد يا عبد الله أن تسأل الله دائما أن يثبتك على الحق وأن يصرفك عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. نحن في هذه الحياة ابتلاءات، لكن إذا علمت يا عبد الله أن الله يعلمك ويعلم كل شيء، هذا باعث قوي بإذن الله في إيمانك إلى أن تدع ما تخشى أن يقتلع الله عليه. نعم. الأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقدر، كما قال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى: تعالى كتب كل شيء. لما خلق الله تبارك وتعالى القلم قال: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة قد قدر كل شيء سبحانه. هذه الكتابة، هذه الكتابة في اللوح المحفوظ، وهناك الكتابة العمرية وهي التي تجعل في الأرحام، وهناك الكتابة السنوية فيها يفرق كل أمر حكيم، وهناك الكتابة اليومية كل يوم هو في شأن. نعم. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الأمر الثالث الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء. وقال عز وجل: كل ما يكون في هذا الكون بمشيئته، وأنت لم تسلب إرادتك ولا مشيئتك، ولكنها تحت أمر الله. وما تشاءون إلا أن يشاء يعني يشاء الله. فأثبت لنا أن لنا مشيئة ولنا قدرة ولنا إرادة. ولذلك الإرادة تكون بعد المشيئة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فشاء أراد كونه سبحانه. أمر آخر فيما يتعلق بمشيئتك واختيارك، العبد في هذه الحياة على نوعين: في أشياء هو مخير فيها، وفي أشياء هو ليس مخير فيها. لونك أنت ما اخترته، عينك أنت ما اخترتها، هذه أشياء أنت ما اخترتها، الله اختارها لك خلقة. المرض ما حد وده يمرض، ولكن أراد الله ذلك لك، الذرية، الحياة، الموت، المنقصات اللي تحصل في الحياة من فرح وحزن، هذه الإنسان فيها مسير، في أشياء الإنسان فيها مسير، وفي أشياء الإنسان فيها مخير. أمامي الآن كأس ماء، وأمامي كأس آخر فيه سائل ساخن، أنا أختار البارد ولا أختار الساخن؟ هذه فيها إيش؟ مشيئة، أنت فيها مخير. فأنا اخترت الساخن وشربته. اختياري. إذن لك فيه مشيئة، لك فيه إرادة. فما يأتي العاصي ويقول الله هو اللي خلاني أعصيه؟ لا، أنت اللي عصيت. فعلت المعصية باختيار ورغبة وإرادة، كذا شفت نفسك اللي أنت في وسط المعصية، ولا أنت اللي مشيت لها وخططت لها ورتبت لها وبذلت لها و و و و حتى وصلت، صح ولا لا؟ لأن عندك مشيئة وأنت محاسب على هذه المشيئة وهذه الإرادة. ما تقول هذا أراده الله لي وهذا الله اللي قدر لي. الله عز وجل قدر لك، نعم، وهذا في اللوح المحفوظ، لكن هل أنت تعلم ماذا قدر لك؟ ها، إذن حنا بين التقدير الكوني وبين التقدير الشرعي. التقدير الشرعي إنك مأمور ومنهي. الله أمرك إنك تبر والديك، صح ولا لا؟ هل أنت تعلم في اللوح المحفوظ أنت بار ولا عاق؟ ها؟ لا. طيب هذا الذي مارس بر الوالدين امتثل أمر من؟ أمر الله. طيب فوافقت هذه الإرادة الشرعية الإرادة الكونية. الإرادة الكونية ما تدري عنها، ولكن الله عز وجل أمرك ونهاك. هل أنت محاسب عن اللوح المحفوظ؟ ها؟ اللوح المحفوظ أنت ما تدري عنه، أنت محاسب بأفعالك اللي أنت. هل أنت تحاسب ليش مرضت؟ ليش احترق بيتك؟ لكنك محاسب هل صبرت لما نزلت بك المصيبة؟ واضح ولا مو واضح يا أخوان؟ فمسار القدر، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول القدر سر الله، القدر سر الله. فأشياء ما تدري بها أنت يا عبد الله، لكن دائما نحن ندعو الله عز وجل الثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم من دعاء، وهو النبي اللي عصمه الله وحفظه الله وغفر الله له، دائما دعاء اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف، وهكذا دعاء صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات. لا بد يا عبد الله أن تكثر الدعاء. نعم. وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الرابع خلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالق غيره ولا رب سواه، كما قال سبحانه هناك في رقم له وقالت لا المعاصي هذه الله ما خلق ولا كذا ولا ولا، العبد يخلق أفعاله، سموها خلق أفعال العباد، هم يخلقون أفعالهم، وهؤلاء انحرفوا جعلوا خالق غير الله عز وجل. إن الله الخير أراد أما الشر لا، الله عز وجل هو الذي قدر هذا وهذا، وأنت تؤمن بالقضاء والقدر حلوه ومره خيره وشره. نعم. كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خالق كل شيء، الزين والشين والحلو والمر، واللي تبي واللي ما تبي، الله خلق كل شيء، ولكن ماذا أنت صانع فيما أمرك أنت ونهاك أنت؟ فلا تقول الله أراد لي أني أفعل كذا، لا. قال تعالى الله أراد لك أن تكون عبدا صالح. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يأتي شخص لا نطبق مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على 73 فرقة. هذا خبر كوني كان ولا ما هو كان؟ سيكون أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة. فما يأتي لنا شخص منحرف ويقول الله عز وجل هو اللي قال لنا أنكم تختلفون وأنا مختلف، والاختلاف ظاهرة صحية ما فيها شيء، الله أخبر عنها، الرسول أخبر عنها، أخبر عنها على سبيل المدح ولا الذم؟ الذم ويعيد بالنار. ثم هذا الخبر خبر تحذيري، والحكم الشرعي ما هو؟ الأمر بالإيه؟ بالاعتصام، لأن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله هو الذي أمرك. نعم. وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هذا رد على اللي يقولون لا إن الله خلق لنا الخير والناس خلقت لأنفسها خلقت لأنفسها الشر. نعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأربعة بهذه الأمور الأربعة. من يعيد الأمور الأربعة؟ ها؟ نعم. علم والكتابة ها؟ والمشيئة والخلق. من يعيدها؟ نعم. من يعيدها؟ نعم. القدر هو اللي احنا بس صح صح صح اما صح غير صح لا من يعيدها في الاخير هنا الاخوه الالبان من يعيدها من يعيدها الالبان انت الالباني الاخوه الالبان حبيبي واحد منكم عيد الألبان الله أمنت ألبان أنا الألبان الألبان هلا من صباح أنا الألبان الأخوة الإيطاليين الإيطالي وينهم ها من يجيب ما هي مراتب القدر بالإيطالي أجب ما في ولا واحد يجاوب نعيد الدرس ها نعم الأول الجواب علم كتابة مشيئة والخلق. طيب الألبان ولا واحد جاوب نعم ها واحد العلم كتابة مشيئة ما شاء الله الخلق. بارك الله فيكم جميعا هذه مذاكرة حتى نستفيد من درسنا. نعم. الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكر بعد ذلك من أهل البدع. ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك. هنا الشيخ اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جميل ضابط مهم حتى يبين حال المرجئة والفرق المخالفة التي لا ترى أن الأعمال واجبة، وما مسائل التكفير هنا أيضا ضبطها في مسألة الذنوب والمعاصي الواقع فيها لا يخرج من الدين، الواقع فيها لا يخرج من الدين، ونبه هنا بهذا التنبيه حتى لا يقعوا فيما وقعت فيه الخوارج التي تكفر بالذنوب والمعاصي. نعم. يقول تعالى، قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب تدخل فيما دون ذلك، الذنوب ليست من الشرك، لا شك عظيمة وفعلها حرام ولا يجوز ويغضب الله، لكن ما تخرج من الدين، ما تخرج من الدين، إنما صاحبها ضعيف ديانة لا شك. ولما ثبت في الأحاديث المتوارثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار. لما ورد؟ لما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الله أكبر، يعني وإن كان قليلا. نعم. ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم. وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتكلم عن مسائل تدخل في الإيمان، ثم بين مسألة التكفير ومسألة المعاصي والذنوب، وهنا عرج على مسألة المتواتر في جانب الاعتقاد وغيره، أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواترة أو أحاد هي في باب الاعتقاد وباب السلوك وباب الفقه وباب العمل، كلها نصوص شرعية قد وردت. وما يتعلق هنا بمسألة الحب والبغض والأخوة وما لها من حقوق أيضا مدخل عظيم. ثم تكلم عن مسألة منزلة الصحابة في الدين الإسلامي، ومنزلتهم عالية راقية، الطاعن فيهم هو أولى بالطعن، من طعن في أي شخص من الصحابة هو المطعون فيه. الصحابة رضي الله عنهم منزلتهم عالية، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء لهم منزلة عالية جدا، فكيف تجرؤ كيف تجرؤ على الصحابة وتتكلم؟ هؤلاء من أقبح القوم، هؤلاء شابه الرافضة، الذين يتكلموا في الصحابة شابه الرافضة. نعم. وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، متفق على صحته. ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، وبعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا منزلتهم من الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين، ثم العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، هذه منازلهم، مهاجرين الأولين، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض الفرق الضالة كالروافض وغيرهم يفتخرون بطعنهم في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، الطاعن في زوجات الرسول، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، من أقبح الذنوب أن يطعن الطاعن في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، الطاهرات المطهرات وغالبا ما يطعنون في عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من شنأها وقلاها. نعم. ويتبرؤون منها من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويغلون في أهل البيت ويرفعون أهلهم. علماءكم إذا جاء طاري أو ذكر أهل البدع سموهم، إذا أتى سبب إرادة التسمية سموهم، سماهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وهم رافضة ما يقول إخواننا، هم إخوان لنا، إخواننا المؤمنين هؤلاء ناقضوا الإيمان. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، هؤلاء خوانا ما هم بإخوة. نعم. ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: من هي يا رسول الله؟ قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها. هنا الشيخ رحمة الله عليه انتهى من الجزء الأول، وهو قوله العقيدة الصحيحة، وهنا الآن سيبدأ في قوله وما يضادها، سيبين ما يضادها. نعم. وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة، فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم، كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم. فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، استغربوا ذلك وأنكروه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فلم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل اللي دعوا أقوامهم، نوح دعا قومه وكان موجود عندهم أصنام يغوث ويعوق ونصر، صالحين عبدوا الله، التفتوا إلى أصنامهم استغربوا. إبراهيم كذلك، مع نوح أهلك الله كل من في الأرض عندما دعا عليهم ربي لا تذر من الكافرين ديارا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأهلك الله الكافرين لما أنجاه في الفلك، ذهبت الأصنام وذهبوا المشركين وذهبوا، مع أنه في بداية آدم ذرية آدم على التوحيد، بعدين جاهم الشرك والأصنام، عود الناس لها من إيش؟ من جديد. إبراهيم نوح عليه السلام أهلك الله أهل الأرض وأغرقهم الطوفان، ونجى من نجى معه، حنا ذرية من نجى مع نوح، حنا ذرية اللي نجوا مع نوح 80 نزلوا واستوت على الجودي وعبدوا الله توحيد ورجعوا إلى وين؟ إلى عبادة الأصنام. وإبراهيم عليه السلام هدم الأصنام وعودوا بعد إبراهيم عهد موسى عهد عيسى إلى أن أتى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس عودت تعبد مشكلة الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم دعاء الخليل إبراهيم من شدة ما يرى الأنبياء والرسل. يجي بعض الناس اليوم يقول الحمد لله احنا ما نعبد أصنام. وش تعبد؟ تعبد الله، تعبدون أوثان قبور وتستغيثون بها وتذبحون لها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأنتم تأتون عند القبور تذبحون الذبائح والطواف والاستغاثة وغزني وغائبي وكشف كربي وقض حاجتي يا أولياء الله يا أهل الله يا صالحين. ومن هالكلام هذا، وفي ناس يجوا عند أشجار ما شفتوهم، يجوا عند أشجار يربطون فيها رضايا ويحطون فيها ما شفتوهم، ها ما عرف الله. أنت تظن في أشجار أشجار أشجار تسألها أشجار بتتوقع أشجار تأكل هبقى أشجار خشبة لا تنزل الشجرة يدعوها ويظن أنها تنفع أو بالضرة. سبحان الله، لا إله إلا الله. إذا أشرك الأب أصبح حيوان، بل هم أضلوا سبيلا. يجي شخص حط له تميمة ويعتقد فيها أنها تنفعه من الضرة، من اللي حطها؟ أنت. من سواها؟ لا. سبحان الله، يعتقد فيها موجود ولا لا يا أخوان؟ سبحان الله. إذا أشرك الناس وعبدوا غير الله ظلوا، ما هذه دعوة الرسل؟ ولذلك دعوة الرسل قائمة على التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله إثبات إلا الله، واجتنبوا الطاغوت في معنى لا إله. نعم. فلم يزل صلى الله عليه وسلم اسمحي. واليوم العالم الإسلامي فيه أكثر من 20,000 قبة استغاث بها ويدعى فيها، والبدوي والوش اسمه ذا ودوسوقي وعبد القادر الجيلاني وهذا سماني وذا جشتي وجلس على وردي وذا قادري وذا تيجاني وذا شيء أسماء. من وين؟ زين لهم الشيطان أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا قبر علي وهذا قبر الحسين وهذا قبر الحسين في العراق والحسين في الشام والحسين في مصر. كم واحد الحسين؟ هذا ما ينضحك منا يا اخوان. هذه دعوة شرك قائمة وثنية، هذه وثنية وثنية تأليه لغير الله. ولما تجيهم تقولهم يا اخي هذا حرام، يقول كيف هذا لهم مقام عند الله؟ نرجع الآية، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند هنالك مهزوب من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد إلى ذكر الله الأقوام اللي أهلكها أهلكها ولا يبالي. شرك في شرك في شرك. لذلك التوحيد هو الحياة، ومن فقده ميت وإن كان مع الأحياء. نعم. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك

وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنهم يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها، فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال، ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل، فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك. وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولن يصلح آخرهم إلا ما صرح به أولهم، وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خلفها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد في هذه الرسالة الماتعة التي تجولنا فيها مع الشيخ رحمة الله عليه في مباحث ومسائل في علوم الاعتقاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يغفر للشيخ ابن باز هذا الطرح المتميز، غفر الله له ورحمه. وشكر لكم على إصغائكم واستماعكم، وأتى دور الأسئلة. هل يجوز لخطيب الجمعة أن يقول بعد إتمام الخطبة أقم الصلاة أقوم لصلاتكم؟ نعم جائز. ما قولك في من يقول لا تأخذ العلم إلا من كبار العلماء عندما لا يوجد درس؟ إذا تيسر لك عالم وتيسر لك طالب علم تطلب العلم عند من؟ بعض الخطوط ما هي واضحة، سامحوني أهلها. هل يجوز وضع صندوق للتبرعات في المسجد؟ على حسب، إذا كان يتبع في بعض البلاد الإسلامية لها آلية في التنظيم تبع الأوقاف، رقم الصندوق وإجراءاته، وهناك من يجرد وكذا. أما في مثل بلدانكم هذه يعني جهة وهي مرخص لها، فجمعهم لهذا للمسجد. يعني أنتم كم واحد جيتم؟ كم توقعون عددكم؟ 100 200 3؟ أكثر، عدد كبير. الأخوة جزاهم الله خير لم يمتنوا ولم يذكروا فضل لهم، ولكن من حقهم أن حنا نقف نعم ولا لا، ونعينهم ونساعدهم وندعمهم ونتبرع وبلغ الله وجيهكم ونعين ونعاون، صح ولا لا؟ وهذا من التعاون على البر والتقوى في عمل صالح. اجتمعنا وإياكم واستفدت ومعارض وعلم وخير، فمثل هذه الأشياء الإنسان يمارسها وهو يتقرب بها إلى من؟ إلى الله عز وجل. والله يخلف ويعظم الأجر، والراح منك شيء عند الله إيش خلفه، بس أنت أخلص النية واللي يأتيه المال يتق الله فيه ويجعله في مصارفه، يجعله في مصارفه. والإخوة إن شاء الله لا نمدحهم ولا نزكيهم على الله عز وجل، لكن نرجو الله عز وجل أن يكونوا من أهل الخير اللي يخافون الله فيما يتعاونون فيه مع إخوانهم. وبهذه المناسبة الإخوة بعد قليل سيجمعون، عينوهم وقفوا معهم، الله يوفقكم. إذا طهرت المرأة من ضمن النفاس قبل 40 هل تصلي؟ 40 ليست مدة حتما لزمة. المرأة إذا طهرت في 20 في 25 ورأت علامة الطهر، سواء ما يعرفها بعضهم من القصة في البيضاء أو جفاف المحل وانقطاع الدم، فتباشر الصلاة، لا يلزم تقع 40. يقول: هل أهاجر أو أحج؟ أنا فقط قرأت السؤال، ليش تحجتم؟ هذا ما أظن له حاج ولا هو ماج، هذا اللي أحج ولا هاجر، أقضي ديني ولا أهاجر، أسئلة كأنها هي العقبة كأودي. عزم بس عزم، إذا صدقت مع الله صدقت، والهجرة مقدمة. أما تحج وتأول على معصيتك غلط. يقول: نسي التشهد الأخير فهل يلزم الرجوع إليه بتكبيرة الإحرام من جديد بعد التسليم؟ لا يا أخوان، أنت إذا كنت في التشهد الأوسط الأول وأنت في ثلاثية أو في رباعية، إن كانت نهضت اجلس، تذكرت اجلس، إن كانت قد استويت قائما وكبرت فأصبحت في إيش؟ في ركن، فلا ترجع من ركن إلى واجب. لكن إذا انتهيت الصلاة اسجد سجود السهو. هل يسجد قبل أو يسجد بعد؟ لكل من أهل العلم فيها كلام، والأمر فيها واسع ما يشدد فيها. يقول: أحسن الله إليك، كيف يمكن أن نعرف أو نحن في ابتلاء أم في عقاب؟ أعوذ بالله، أسأل الله أن يعفو عنا. الابتلاء وارد، والعقوبة على الكافر والعاصي، وقد ينزل ابتلاء من الله مثل ما صار في بعض البلدان، أما زلزال ولا طوفان ولا غريق بحر يطفو البحر ويهلك الناس، ناس تموت شهداء غريق، وناس تموت لعنها رب وجه عقوبة. هذا الأمر إلى من؟ إلى الله يوم القيامة. أنت عليك أنك تحمد الله تسأله العافية. يقول: شخص يسمى عبد النبي وهو الآن يتجاوز 40 وفي تغيير الاسم مشاكل، لا ما له مشاكل، وأنت من عبد النبي؟ أنت عبد رب النبي، ولا غير اسمك اسم الثاني. يقول: في أيام المعرض اتخذ للنساء مكان سفلي مؤقت، هل فيه تصلى تحية المسجد؟ المكان اللي تحت أنت تصلون فيه دائم؟ إذا لا يصلوا فيه دائم يكون كغرفة مضافة، حتى لو كان فيه حائط لا بأس جلوسها فيه، مثل اللي يجلس برا وتلتصق الصفوف فيصبح يأخذ أجر المسجد ولا يأخذ حكم المسجد، صحيح؟ ولا اتصلت الصفوف فأخذ حكم الجماعة، لكن المكان يبقى هو إيش؟ الجمعة هذه يعني حسب ما بلغني من الأخوة، والحمد لله الفضل من الله، أول مرة يصل العدد في هذا المسجد منذ أسس أن الناس تصلي في الشوارع، صح ولا لا؟ طيب، اللي صلوا في الشوارع لهم أجر الجمعة ولا ما لهم أجر الجمعة؟ الاتصال الصفوف، لكن الشارع ياخذ حكم المسجد كل من مر على الشارع صلى بالتحية، لماذا؟ لأن الصفوف وصلت هنا؟ لا، نفس الشيء المكان اللي فيه بنا فيه تحت، هذا ما ياخذ حكم المسجد. يقول هل الخطبة أو الدرس عند قراءة بعض الآيات البدء بالمسألة؟ لا، النبي كان يقرأ خطبة الحاجة ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم، لا، كان يقرأ الآيات استشهادا. يقول هنا بعض المساجد إذا أسلمت المرأة تردد الشهادة أمام الرجال، سبحان الله، وأحيانا مع النساء بالمكبر يسمعهم الرجال. لا لا غلط، مرأة أسلمت مع أخواتها ولا يحتاج تعرض للفتنة ويجيبونها قدام الضيجين وتعالي ادخلت في الإسلام قدامهم، الدين اللي يأمرني بالحشمة، الدين اللي أمام الرجال، وتعالي أعلن إسلامك. لا لا غلط، واللي ما ترضى على بنتك وعلى أختك لا ترضى على أختك اللي تبغى أسلمت على أساس أنها ما تعرف أحكام الدين. لي حساب في البنك فتحته، والدتي كافرة ولا أتصرف بهذا الحساب كما أريد، وإنما الذي هم يديرانه، وقد بلغ مبلغ الحساب النصاب كي يخرج منه الزكاة، ولكن لا أستطيع زكي مالي بسبب تدبير والدي إياه. إذا وصلك المال فأنت محاسب عنه، وأما إذا لم يكن عندك المال فهم الذين يحاسبون عنه، فمتى ما وضعت يدك هو الآن المال كالمفقود، مثل الدين إذا أعطيته واحد ولا أدهلك، إذا جاءت لو بعد 10 سنين ما عليه زكاة 10 سنين، عليه زكاة مرة واحدة، فهو كالمال المفقود، أول ما يترك تخرج الزكاة. يقول هناك رجل من أهل البدع من القرآنيين، وعلمت أنه يدعو إلى هذا الأمر، أحيانا ألتقي به فيسلم علي رد السلام، لا لا أقبل عليه السلام ولا تجاربه ولا تجاسه، هذا رجل ينكر سنة رسول الله، هذا ينكر السنة ينكر الدين، اتركه منك، ممكن بكرة يضرك لأنه يكون بعد أنه داعي اللي يدعو للبدعة، هذا خطير، اتركه. أما تسكتون ولا نسكت؟ ما يصلح الأدب في مجلس العلم. هناك بعض الأسئلة شخصية طرحها يصبح فيها نوع من إعلان أمر شخصي ما يصلح، فأصحاب الأسئلة الشخصية يأتي إن شاء الله نجاوب عليه. يقول شيخنا نود منكم تنبيه لبعض الأخوة الذين يعيشون في هذه البلاد ولا يهاجرون. أول واحد هاجر أنت، أنت هيئ نفسك. كثير من النساء يلبسن بنطال وخمار وقصير وتأتي تتصدر الفتوى والدروس، هل هذا حجاب شرعي؟ يا سلام، ما شاء الله، اللهم بارك. وكثير من النساء يمضين وقتا طويل في الأفلام التركية وغيرها ويقولون هي قصص واقعية، فإذا قلت له يبدو هذه سائلة امرأة، إذا قلت لهن اتقين الله قالت لا شيء فيها، مع العلم لا يعرفن التوحيد ولا الأمور، هذه من المشاكل الاجتماعية والأمور التي تحصل في البيوت وتحصل في وهذه الحقيقة دوركم أنتم يا رجال، دور الرجل في الحقيقة دور إصلاحي كبير جدا. أما المرأة اللي لابسة بنطال وخمار قصير، استتري يا بنتي، استتري استتري قبل تعلمين الناس علمي نفسك. ما حكم التسرع في شخص يعيب إخوانه وهذا مخطئ وهذا كذا ونفر منه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ينظر القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. تعرفون جذع النخلة النخلة، يرى الشعرة في عين أخوه، في عينك شعرة وهو في عينك جذع النخلة، يعني فالشباب الناس يرى عيوب الناس لكن ما يشوف عيبه، هذا غلط. يعني ابدأ بنفسك وانهها عن غيها. هل يجوز القراءة من المصحف في رمضان إذا كان ليس حافظا للقرآن؟ لا بأس. ما حكم تربية الأبناء في مدارس أهل الكتاب في حطها مع أهل الإسلام؟ هل يجوز التنزه من البول بالورق المبلل بالماء؟ لا بأس. إذا كانت هذه الورقات ما هي واضحة، هل من موعظة قصيرة عن الجدال في بيوت الله؟ والله ما أوتي قوم الجدل إلا تفرقوا وتدابروا، ولذلك دع منك الجدال، فالجدال من المرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. هل ثبت ذكر بين الإقامة والأذان؟ لا، اللي ورد الصلاة، اللي ورد الصلاة والدعاء، أن الدعاء المطلق الدعاء بين الأذانين مقبول. الذي عليه جنابة يوم الجمعة هل عليه غسلين؟ يغتسل يدخل هذا في هذا، مثل اللي دخل تحية أذان الفجر وصلى تحية، لا صلى سنة الفجر، فلما صلى سنة الفجر يقول له قم وصلي التحية، النص لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، فهو صلى سنة الفجر وجلس ما في بس. ما رأيكم في تفسير القرآن للصابوني؟ الشيخ بن باز قال احرقوه، هو رجل مؤول الصفات وعبث في كتاب ابن كثير وفي ابن جرير الطبري، طبعها بطبعة محرفة وأول في الصفات، فالذي يقوم في كتب أهل العلم لا يستحق القراءة كتبه، هي خيانة علمية لأجل عقيدة الأشعرية. هل إذا قال الأخ لأحد إخوانه لمن هذا الجوال أو غيره في المسجد هو من إنشاد الضالة؟ مثلا أنتم جالسين خمسة ثلاثة وجالسين وقام واحد منهم فيه جوال، من الحين الجوالات هذه؟ لو قلت لكم أنا يا إخوان هذا الجوال صاحبه مين؟ هذا أنا ما أنشد عن ضالة، ولكن إخواني اللي حطوه هنا هي ضالة، هذا مكان اجتماع جوالاتهم، بخلاف الذي فعلا يأتي مبلغ مالي أو كذا يقول وجدت كذا وكذا وكذا، هذا ما يصلح أنك تقولها في المسجد. أما هذه حاجاتهم، حاجاتهم، مثلا وضعت عبائتي هنا ومشيت في واحد زي عباية في جنبي، ما أدري هذه عبائتي ولا هذه عبائتي، لا عبائت من هذه أنت ولا هو؟ فهمت يا أخوان؟ فرق بين إنشاد الضالة وبين الحاجة الموجودة هنا. هذا يتكلم عن المطاعم اللي فيها خمر، اتركها اتركها ما لك فيها حاجة، ولا تجلس على مائدة فيها الخمر، ملعون من جلس على مائدة فيها الخمر. يقول: عندنا في مسجدنا رجل يعلم الأولاد وهو مبتدع وصاحب عقائد منحرفة ويعوض الصفات ولا يسمع النصيحة ولا ينتصح، هل يجوز نخبر الجوازات عنه لأنه بدون وثائق؟ أنصحه أنصحه، أكثركم جاب بدون وثائق بعد يحصل وثائق. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.